ماذا؟ هل ثبت ابن عمر رضي الله عنه عقد النكاح؟ وهل يقبل كل ما يروى في التاريخ بناء على انه ما جاء الامام احمد بن كل ما اسند اليه؟ اولا الاخ يقول هل صح عن عمر انه قتل ابنته؟ هذا لم يثبت، انما روى ابن سعد وغيره في الطبقات ولم يصح، وليس له اسناد صحيح. ما تفرع على هذا الاخ هل يقبل كل ما يذكر في السير؟ حقيقة اشرت الى هذا مرارا، انه لا بد من التثبت خاصه في المثالب وما يسيء الى الاخرين، واشرت الى قضيه ما يجري بين الصحابه وجرى الصحابه في الجمل وصفين ان غالبه كذب ولا يصح، انما من نقولات المؤرخين ولا يعتمد عليهم، انما يعتمد هذا على المحدثين وعلى الاسانيد الصحيحه، وان جميع المثالب تروى في التواريخ لا تحكى ولا تنقل، وان الانسان حين يحكي عن الاخرين من المثالب دون التثبت ياثم بذلك، لان يكون قد افترى عليهم الكذب قد بهتهم. وأما المدح فهو أخف. أما قولك يعني نقل عن أحمد لا بأس بذلك، يعني ما قال هذا، إنما أحمد يقول ثلاثة علوم ليس لها أصل، ما قال نقل كل ما هب ودب، وهذا لا يقوله عالم أصلا ينقل بها. لكن نعم بعض العلماء تسال في الفضائل، هذا صحيح، لكن ما قال نتسال في المثالب وسب الناس والطعن فيهم، هذا لا أصل له ولم يقله أحد. نعم كواقع عملي نرى أن المؤرخين يتسهلون في ذلك، وهذا لا يعني انه عن رضا عن جميع الناس، يعني كيف تلقى الله جل وعلا وان تحكي عن فلان يشرب الخمر وانت ما تدري؟ كيف تلقى الله وان تحكي عن فلان بانه كان يعشق امراه ويفجر بها؟ كيف تلقى الله جل وعلا وان تنقل عن فلان بانه كان يستمع الات الملائكه؟ كيف تلقى الله وان تنقل عن فلان بانه كان يسفك الدماء وانت ما تدري عن شيء؟ ولا سيد المنقوله في ذلك كلها معلوله. فبالتالي لا بد من التثبت في مثل هذه المسائل، لان الملاحظه اليوم في تساهل واضح جدا. يقرؤون في السير والتواريخ عن فلان انه كان يشرب الخمر، عن فلان كانه يفعل عمل قولون، عن فلان انه كان لا يصلي، عن فلان انه كان يفعل كذا، ثم ينقلون ذلك ويحكون بدون تثبت. وهذه مثالب، هذه مثالب، فلا يجوز نقل عن الاخرين الا بتثبت. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكل منكم الان ينظر في نفسه، هل يرضى احد منكم في يوم من الايام ان يحكي عنه أنه يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا وهو كذب؟ ما حد يرضى. إذا كنت ما ترضى لنفسك فكيف ترضاه للأوائل؟ ومسألة أنه نقل في التاريخ، طبيعة المؤرخين يذكرون ما هب ودب، وهذا ليس يعني المدح لهم، كان الأولى يكون في نوع تمحيص خاصة في المثال. المدح لا يضر، المدح أمر خفيف، المدح أمر خفيف، بمعنى تمدح وتثني عليه هذا لا يضر، ما لم يكن أيضا فيه غلو وتجاوز الحد المشروع. أما الذم والطعن وتحملهم ما لا يحتمل واتهامهم الطعن في دينهم أو في عدالته، لا بد من التثبت فيه، ولا ينقل إلا ما ثبتت صحته. لكن قصدي شيخ الحوادث، نعم، تنقل في التاريخ، هل يحتاج أن تثبت منها؟ هذا قصدي. ما يخاف الأحوال، ما هي هذه الحوادث؟ ما فعله من السلام في أول حياته في أثناء حياته الصحابة، إذا كان يتعلق بتشريع لا بد أن تنقل، لحظة تنقل لكن تبين، لأن في أشياء متعلقة بتشريع، قلت لك في أشياء متعلقة بفضائل، في شيء متعلق بمثالب، كم كنت أقول حكاية تاريخية مثلا النبي قال عن كذا وكذا وكذا، كم قل عن أبي بكر أنه فعل كذا وكذا وأنت ما تدري؟ يصطبق في أذهان الناس أن أبي بكر كان يفعل كذا، كم أصطبق أذهان الناس أن عمر قتل ابنته، وكم أصطبق أذهان الناس هي كثيرة وإما لا أصل ولا الأسانيد الصحيحة، كم أصطبق في أذهان الناس أن أبي عبيدة قتل أباه، مع أنه ما ثبت هذا، مع أنه لا ثبت كان منقبة لم يكن مثلبة، لأنه قتل مشركا لم يقتل مؤمنا وغير ذلك، لكن أشياء لا بد يكون فيها تثبت. أما ما لا تثبت فيه كيف ننقل عن الناس؟ أما إذا كان يتعلق بسيرة النبي فهذا أعظم وأعظم، لأنه قد يكون في العقائد، قد يكون في الأحكام، قد يكون في المثالب الآخرين يعني بين الأحكام ونحو ذلك. أما إذا كان في المدح قلت لك في الترغيب والترهيب، هذا نعم في تساؤل عند أو حكايات لا متعلق لا بهذا ولا هذا، اللهم حكايات إنه فعل كذا وذهب إلى كذا وذهب إلى كذا ولا يرتبط بها حكم، هذا أمر خفيف.